كما سمعها، فكان لهم أوفر نصيب من ذلك. ثم خلفهم التابعون فأخذوا عن الصحابة وحملوا هذا العلم، حمل هذا العلم من جيل التابعين عدولهم. ثم جاء من بعد التابعين أتباعهم فحملوا هذا العلم عن التابعين، وهكذا مضى الأمر في الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، جيلا بعد جيل. يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم. الإشارة هنا إلى العلم المأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام المتلقى منه، علم الكتاب والسنة الذي هو ميراث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقوله هذا العلم أي علم الكتاب والسنة، العلم المتلقى عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي تناقلته أو تناقله عدول الأمة جيلا بعد جيل، وإنما يؤخذ هذا العلم بالتلقي عن حملته ونقلته العدول الثقات. ولأجل هذا كما أشرت صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه الشريعة بهذا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والحمل هنا ليس مجرد حمل ألفاظ النصوص دون فقه أو عمل، وإنما المراد بذلك بحمل هذا العلم أن يكون حامله من أهله، فيعي العلم ويحفظ العلم ويعمل بالعلم ويحسن في نقل العلم. ليس المجرد بحمل العلم المعدل حملته في الحديث مجرد حمل الألفاظ كان يحفظ النصوص، ولا أيضا مجرد الفهم، بل الحمل يتناول الحفظ والفهم والعمل، يحمله فهما له ويحمله أيضا عملا به. ولتقرير هذا المعنى أورد المصنف كما سيأتي عنه رحمه الله النقل عن أحد التابعين أن الفقيه هو العفيف الزاهد المتمسك، فحمل العلم إنما يكون بذلك التمسك بالعلم والعمل به. ولهذا يخرج من هذه العدالة من كان يحفظ من العلم طرفا وهو فاسق مثلا ومضيع لدينه، أو من أرباب البدع والأهواء لا يقيم للسنة رأسا، لا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا، فهؤلاء لا يدخلون في قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن من وصف هؤلاء العدول نهوضهم بهذا الدين نصرة له وحماية لحماه وذودا عنه وردا على شبهات المبطلين وتزييفات المضلين، كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه من صفات حملة العلم، فهم يعنون عناية عظيمة بإبلاغه وبيانه وأيضا رد الشبهات التي يتبناها أرباب البدع والأهواء والدعاوى الزائفة والانتحالات الباطلة التي تكون من أهل الباطل والضلال. فإن حملة العلم ينتدبون ردا على هؤلاء وتزييفا لباطلهم وكشفا لشبهاتهم نصرا لهذا الدين. والحديث تضمن فوائد عظيمة جدا، منها بيان مكانة أهل العلم وفضلهم وعدالتهم، فإن كل من اشتهر بالعلم نشرا له وعناية به وذبا عنه وأيضا قياما به فهذا دليل على عدالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك، قال عدوله، فهذا دليل على عدالة هؤلاء. ولا تعني هذه العدالة التي وصف بها هؤلاء العصمة من الخطأ، فهم يخطئون وربما يقع منهم بعض التفريط، وكل بني آدم خطاء، فلا يعني ذلك العصمة، لكن هذه العدالة تعني أمانتهم في حمل هذا العلم وعنايتهم به ورعايتهم له ونقله للأمة بأمانة دون إخلال أو تفريط أو تضييع. ومن فوائد هذا الحديث فضل العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العلم المتلقى عن وحي الله المنزل على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإلى هذا جاءت الإشارة في هذا الحديث بقوله هذا العلم، أي علم الكتاب والسنة، ففي هذا شرف هذا العلم، وأنه أشرف العلوم وأفضلها. وعندما يمدح المرء بالعلم في نصوص الكتاب والسنة فإنما يعنى به هذا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحوها من النصوص. يراد بأهل العلم المثنى عليهم في هذه النصوص من يحملون علم الشريعة، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن حمل العلم لا يكون بمجرد حفظ ألفاظه، بل حمله يكون بالحفظ والفهم والعمل، العمل بما يحمله من علم الشريعة. ولا يعني ذلك عصمة من كان كذلك، فأهل العلم ليسوا بمعصومين، يقع من الواحد منهم الخطأ، يقع منه ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، لكنه أمين في حمله للعلم، معتن بذلك، مجاهد نفسه على تحقيق ذلك، لا يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، بل هو مجاهد لنفسه على المسابقة بالخيرات، ومجاهد نفسه على البعد عما ينهى عن من المحرمات والمنكرات. ومن فوائد هذا الحديث عظيم فضل ومكانة من يقوم على الرد على المبتدعة أهل الضلال وأهل الشبهات، ويكشف زيفهم وباطلهم، ويبين تجنيهم على الشريعة من تحريف وتأويل وغلو وانتحال، ينتحل الشريعة اسما ويفارقها حقيقة ورسما، فأهل العلم يتصدون لمن كانوا كذلك ردا وكشفا لشبهات هؤلاء، وبيانا لزيف ما هم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن علم الشريعة لا يؤخذ من الصحف والأوراق، وإنما يؤخذ من حملة العدول الثقات تلقيا له عن أهل العلم ورجالات العلم وحملة العلم ملازمة مجالسهم والأخذ عنهم والإفادة من علومهم وآدابهم وأخلاقهم. ومن فوائد هذا الحديث عدالة أهل العلم بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ممن شاع ذكرهم في الأمة حملا لهذا العلم ورعاية له وعناية به. ولا تعني هذه العدالة العصمة كما أشرت. والحديث يشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة جدا، وقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو يعدد رحمه الله تعالى النصوص الدالة على شرف العلم وشرف حملته ورجاله. وساق رحمه الله تعالى الحديث من طرق، ساقه من طرق عديدة، أظن أوصلها إلى 10 طرق، والطريق الذي ساقه المصنف الإمام الآجري هنا هو ضعيف لإرساله، لأن راويه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري تابعي، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، فهذا الإسناد الذي ذكره المصنف ضعيف لإرساله، لكن الحديث جاء من طرق عديدة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك منهم العلاء في آخرين من أهل العلم. والإمام القيم رحمه الله تعالى بعد أن نقل هذا الحديث وساق طرقه ذكر فائدة مهمة أنقلها عنه رحمه الله تعالى بنصها، قال رحمه الله: فهذا الحمل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية، كذا في الكتاب مكتوب التوكل، والذي يظهر لي أنها التوكيل. فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكيل المذكور في الآية، يقصد رحمه الله تعالى بالآية قول الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا ماذا؟ وكالة أو توكيلا؟ وكلنا توكلا أو توكيلا؟ قال: فهذا الحديث هو التوكيل. وقبل هذا النقل في في في نفس كتابه رحمه الله تعالى ذكر اللفظة ذكر هذه العبارة بلفظة التوكيل، يعني في أكثر من موضع قبل هذا النقل. فالذي يظهر لي أن اللفظة هنا مصحفة. فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكيل المذكور في الآية. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف، يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم، أي الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء ولا ريب، ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. انتبه، كلام متين جدا. فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدل، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، يعني قد يقع في بعض الذنوب، وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية. انتهى كلامه. لا ينافي الإيمان والولاية، يعني وجود الذنب الذي يتوب إلى الله منه من وقع فيه ويبادر إلى التوبة، هذا لا ينافي كونه من أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن ليس من شرط الولاية العصمة من الذنوب. انتهى كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. ثم أتبع رحمه الله تعالى هذا الحديث يحمل هذا العلم بهذا الأثر عن وهب بن منبه رحمه الله، وهو من علماء التابعين. قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك، هذا هو الفقيه الذي يوصف بهذا الوصف العظيم، الفقيه. وكما قدمت، سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأثر عقب الحديث في بيان للمراد بقوله يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم، وأن المراد ليس مجرد حمل الألفاظ والنصوص، وإنما حملت هذا العلم من كانوا مع حمله أهل ديانة وتمسك، أهل ديانة وتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك. هذه ثلاث صفات ذكرها رحمه الله تعالى للفقيه. الصفة الأولى العفيف، أي أن نفسه متعففة، نفسه متعففة، ومن يستعفف يعفه الله. والصفة الثانية أنه زاهد، والزهد بالقلب لا باليد، ألا يكون قلبه لاهيا بالدنيا مكبا عليها. وليس معنى ذلك ألا تكون الدنيا في يده، ليس من شرط الزهد ألا تكون الدنيا في يد المرء، فقد يكون في يده نصيب وحظ من الدنيا وهو زاهد، قلبه ليس متعلقا بهذه الدنيا مكبا عليها. فالزهد في القلب، وقد يكون المرء قليل ذات اليد وليس زاهدا، نفسه فيها انشغال بالدنيا وإكباب عليها وغفلة عن الآخرة. وقوله رحمه الله المتمسك، أي بشرع الله، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فليس حظه من الشريعة مجرد حمل ألفاظها وحفظ نصوصها، بل هو متمسك بها، عامل بهداياتها. قال: المتمسك. قال رحمه الله: المتمسك بالسنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أولئك أتباع الأنبياء في كل زمن، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمن. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن وإن العلماء ورثة